فرقة المشاعل للفن الإسلامي تقدم إصدارها الأول جيل النصر. إلى الذين يرفعون بالأرواح الطاهرة والدماء الزكية صرح عزة للمؤمنين، إلى الذين بعثوا الماضي من رفات وأيقظوا الحاضر من ثبات ومضوا نحو المستقبل بثقة وثبات. لا دم الاحزان توري توري توري توري توري توري هي هي هي هي هي توري توري توري توري توري توري هي هي هي هي بصوت الثكالة فشق نداها رحاب السماء فوالله آتي بروحي وعمري لأفدي يا أرضي بسيل الدماء بنمضي جميعا بعزم الرجال بروح التحدي وبحر الفداء بنمضي جميعا بعزم الرجال بروح التحدي وبحر الفداء ونمحي اليهود لنبني علانا وتحيا بلادي بظل الهناء ونمحي اليهود لنبني علانا وتحيا بلادي بظل الهناء رغم الهيانة رغم الصعاب سأمضي طريقي وأقضي حياتي برغم الخيانة رغم الصعاب سأمضي طريقي وأقضي حياتي سأمضي طويلا وجرحي عميق فدربي تحدي طريق الأباكي بجرحي المصابر أخطو شموخا ليمحى عدوي وكل الغزاة ليبقى أبيا نسيم بلادي فإما رجوعي وإما مماتي يمينا برب الجهاد ومرامي تعالوا جميعا ولبوا ندائي يمينا برب الجهاد ومرامي تعالوا جميعا ولبوا ندائي رفاقي بعزم لنمضي جميعا ونرمي عدانا لقعر الفناء رفاقي بعزم لنمضي جميعا ونرمي عدانا لقعر الفناء تعالوا بدم نروي ثراها لتحيا بلادي شموخ الإذاء طويلا بنيل اليهود بذل القيود بهذا البلاء نبقى طويلا بنيل اليهود بذل القيود بهذا البلاء إلى من مهابة والانتظار تهب يفر لعدو الضباء إلى من مهابة والانتظار تهب يفر في عدو الضباء Oh. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي أيها القساميون، أيها التاركون وراءهم عناد رصاصهم يزين أرضنا وسماءنا، أيها الناشرون عبير دمائهم يطهر حوارينا، يا وفود النصر ويا بوابات الكبرياء، لكم من عشاقكم الباقين على الأرض كل الدعاء، وكل العهد بتتبع آثار دروبكم حتى النصر أو حتى الصعود إلى جواركم. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي، سنلتقي في الجنة أنا وعن ثيابي، سنلتقي في الجنة أنا وعن ثيابي. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي، أبي شريف We're gonna make it.